السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل في الدوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. يسأل الكثيرون عن إحراق عثمان رضي الله عنه للمصاحف في خلافته، وهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إحراق المصحف؟ وهل هذه إهانة المصحف؟ هل هذا تعدي من عثمان رضي الله عنه أم ماذا؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من مقدمة، وهي تشتمل على نقاط. أولا، القرآن الكريم عندما نزل به جبريل عليه السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نزل مفرقا منجما بحسب الحوادث، وكلما نزلت سورة أو آيات أو آية على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا أحدا من كتاب الوحي، وكانوا قريبا من 43 رجلا وهم كتاب الوحي يقال لهم، يدعوه فيقول له اكتب هذه الآية فيكتبها. وكان من كتاب الوحي الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم كتاب الوحي. وكان كل واحد منهم يجمع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، من الطبيعي جدا أنه لا يلزم أن كل آية نزلت أو كل سورة نزلت يكون هذا الكاتب موجودا، فالذي عند ابن مسعود غير الذي عند علي، غير الذي عند عثمان، غير الذي عند زيد، أو قد يتشابهان في بعضها، لكن طبيعي جدا أنه لم يجمع واحد من الكتاب كل شيء أو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخبر الحاضر أو ينادي من يخطر في باله صلى الله عليه وآله وسلم. وظل هذا الأمر إلى أن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن مرتبا كما هو الآن، وعرض عليه عرضتين، وسمى العرض الأخيرة والعرضتين الأخيرتين، عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه صلى الله عليه وسلم على أصحابه بهذا الترتيب من الفاتحة إلى الناس وبدون المنسوخ تلاوة. ثم توفي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ما تسمى بحروب الردة، وأعظم هذه الحروب معركة الحديقة، وكانت بين المسلمين وبين المرتدين من بني حنيفة، وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب على رأس بني حنيفة يقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة تسمى معركة الحديقة. وفي هذه المعركة، وكانت شديدة شرسة، قتل جمع من الحفاظ قريب من 70 الذين قتلوا في هذه المعركة. وبعد انتهاء المعركة وانتصار المسلمين في هذه المعركة وقتل مسيلمة الكذاب، أشار عمر على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن، وذلك لموت كثير من القراء. فتردد أبو بكر حتى أصر عمر، فاقتنع أبو بكر فقال من نكلف، فاختار زيد بن ثابت ووافق عليه أبو بكر، وفعلا طلب من زيد هذا وتردد في البداية ثم قبل فجمع القرآن. وجمع هذا القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن ظل في بيت أبي بكر. ثم لما توفي أبو بكر انتقل هذا القرآن أو نقل هذا القرآن إلى بيت عمر، فلما توفي عمر رضي الله عنه أخذ هذا القرآن إلى بيت حفصة أم المؤمنين. لما تولى عثمان رضي الله عنه كانت الأمور هادئة مستقرة، إلى أن بدأت الخلافات بين المسلمين خاصة خارج المدينة في البلاد في الفتوحات غالبا. ولذا جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إلى عثمان بن عفان وقال له أدرك أمة محمد قبل أن يقتتلوا. قال وما ذاك؟ قال اختلفوا في القرآن، وذلك أن القرآن كما هو معلوم نزل على 7 أحرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن أو جاءني جبريل القرآن بحر، فقلت زدني فزادني، فقلت زدني فزادني، فقلت زدني فزادني حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال كلها كاف شاف. ونحن نرى في القرآن الكريم اليوم مثلا اختلاف في القراءات، وكلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسمى بالقراءات المتواترة، سواء كانت 7 أو 10 المتواترة. ومثل هذه القراءات أو من أمثلة هذه القراءات أو الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة واتخذوا فعل الماضي من مقام إبراهيم مصلى في سورة الحديد، فإن الله الغني الحميد، وفي قراءة فإن الله هو الغني الحميد في سورة التوبة، تجري من تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري تحتها الأنهار، وغير ذلك كثير. في الفاتحة مثلا مالك يوم الدين، وفي قراءة ملكي يوم الدين، أكله الذئب أكله الذيب، وكثيرة هي القراءات حقيقة، ليس هذا وقت يعني سردها جميعا أو سرد كثير منها، ولكن هذا منها. ومن أشهر ما وقع الخلاف فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. والنبي قرأ بهذه وقرأ بهذه، لكن الصحابة أنفسهم هناك من سمع القراءتين، هناك من سمع إحدى القراءتين، ثم الذي سمع إحدى القراءتين بلغ هذه القراءة التي سمعها، وصحابي آخر بلغ القراءة الأخرى التي سمعها. فعندما يأتي التابعون اللي هم سمعوا من الصحابة، هؤلاء بعضهم ما سمع إلا فتثبتوا، والثاني ما سمع إلا فتبين، فكل واحد يظن أن الثاني قد أخطأ. فجاء حذيفة بن اليمان وقال لعثمان أدرك أمة محمد قبل أن يقتتلوا على القرآن، فأشار على عثمان بعض الصحابة أن يجمع القرآن مرة ثانية. والفرق بين جمع قرآن جمع عثمان للقرآن وجمع أبي بكر للقرآن، يقولون إن أبا بكر جمع القرآن وإن عثمان جمع الناس على القرآن. وهنا كلف عثمان 4 لجمع هذا القرآن، منهم زيد بن ثابت الذي كلفه أبو بكر وعمر، وجمع إليه أو أضاف إليه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقام هؤلاء 4 بجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله. بعد أن جمع القرآن رضي الله عنه، الآن توجد مصاحف خاصة بالصحاب، مصحف مسعود، مصحف علي، مصحف عثمان، مصحف زيد، مصحف عائشة، مصحف حفصة، مصحف معاوية، مصحف يعني كل من سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا كتبه وجمعه عنده. لكن هذا الذي جمع عند الصحابة أو كل واحد من الصحابة ليس هو القرآن كاملا، أولا ليس هو الذي على العرضة الأخيرة، لأنهم كانوا على سبب النزول أو وقت النزول يرتبونها، ليس على ترتيب القرآن الحالي. ثم بعضهم لم يترك المنسوخ من القرآن، ما زال إذا كان عمر يقول أبي أقرأنا وإن كنا نأخذ عليه شيء، أنه لا يترك المنسوخ يعني يكتبه يبقيه. كذلك منسوخ التلاوة قلنا، والقراءات يكتبها بعضهم، يكتب التفسير سواء كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي، أو يذكر سبب النزول حيث حضر هذا الصحابي سبب نزول هذه الآية أو الآيات. عندها قال عثمان هذا المعتمد وما عداه يحرق، وهذا أمر طبيعي جدا. نحن الآن في حياتنا اليومية الآن إذا كان عندي مصحف ممزق أو مطبوع خطأ، يعني توزيعة الملازم في المصحف غير مرتبة، أو أن يكون سقطت بعض الملازم من المصحف، المهم أنه ليس مصحفا كان، ماذا نفعل به؟ نحرقه، نحرقه بعد أن نتأكد أنه احترق جميعا، لم تخرج شيء من الآيات حيث يدوسها الناس أو ما شبه ذلك من الأمور. فهذا أمر طيب. عثمان أمر بحرق هذه المصاحف حتى لا يقع الخلاف بين الناس. ولذا أبو بكر بن العربي يقول عن جمع عثمان للقرآن الكريم هذه حسنته العظمى، فكيف جعلوها مذمة وعيبا على عثمان رضي الله عنه؟ ولكن الأمر كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السوء أو ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهؤلاء لما كرهوا عثمان رضي الله جعلوا كل أفعاله سيئة، وليس الأمر كذلك. كذلك، بل هذه من حسنات عثمان، فرضي الله عن عثمان. وإلى اليوم يقال المصحف العثماني الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا مع عثمان ومع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.